الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع البدل في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار؟ بدل اشتمال. نعم أحسنتم. في قولك هذه المسألة 17، لماذا أنثت العدد 7 والعدد 10 هنا؟ موصوف مؤنث. نعم. سبعة توافق، سبعة تخالف المعدود. نعم، إذا قلت في كل الأحوال. نعم. وعشرة توافق إذا ركب. نعم أحسنت. وإذا قلت المسألة 17، المعدود مؤنث ومع ذلك أنثت العدد 7، لماذا؟ لأنه هنا فاعل. نعم فاعل. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن العدد 7 أنث هنا لأنه صيغة على وزن فاعل فوافق المعدود، والعدد 10 أنث لأنه مركب، والعدد 10 إذا ركب فإنه يوافق المعدودة في التذكير والتأنيث. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الدرس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب موانع صرف الاسم 9 يجمعها عدل ووصف الجمع للتأنيث وزن المركب عدمة تعريفها. فأحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة ومساجد وتعمير وسلمان وسهران وفاطمة طلحة وزينب وسلمى وصحراء. ثالث التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، كل يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصلة أو العالمية، وتتعين العالمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة عالمية في العدمية وزيادة على الثلاثة، صفة أصالتها وعدم قبول التائف، عريان وأرمل وصفون وأرمل بمعنى قات وذليل منصرفة، ويجوز في نحو عند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ. وكعمر عند تميم باب حزام إن لم يختم براء كسفاري وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا وبلخ. باب التأدب له صيغتان: ما أفعل زيدا فإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به والجملة خبر ما، وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، فأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت بخلافها في فاعل كفى. وإنما يبنى فعلاء التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي نسبة متفاوت تام من مبني للفاعل ليس اسم فاعله أفعلا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: موانع صرف الاسم 9 يجمعها، ثم ذكر البيت. وكأن صواب البيت: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زي التأنيثة، يعني الذي في النسخة التي قرئ منها وضع الشطر الأول مكان الثاني والثاني مكان الأول. ويدل لهذا الترتيب الأمثلة ذكرها على ترتيب موانع الصرف التي ذكرها في البيت. فالبيت هكذا: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زي التأنيثة. الصرف التنوين، والممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين، وذلك لوجود علتين من علل 9 أو علة واحدة تقوم مقام علتين. وهذا الباب ذكر فيه ابن هشام موانع الصرف، وذكر بيتا جمع موانع صرف اسم 9، وذكر في الشرح بيتا آخر ذكر أنه أحسن منه، أحسن من المثبت في المتن، وهو: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. ثم ذكر الأمثلة على ترتيب الموانع المذكورة في بيت المتن، وهذه الموانع هي وزن الفعل والتركيب المزجي والعجمة والعلمية، وهذا مراده بقوله تعريفها. إذن هذه الأربعة هي التي في الشطر الأول: وزن المركب، عجمة تعريفها، وزن الفعل والتركيب المزجي، والعجمة والعلمية. ثم قال: عدل ووصف الجمع ذي التأنيثة. الخامس هو العدل، والسادس الوصف، والسابع الجمع أي صيغة منتهى الجموع، والثامن زيادة الألف والنون، والتاسع التأنيث. ثم ذكر أمثلتها على ترتيب البيت. قال: كأحمد، هذا نوع من الصرف للوزن مع العلمية. قال: وأحمر، هذا نوع من الصرف للوزن مع الوصفية. قال: وبعلبك، ما المانع من الصرف هنا؟ نعم، مع العلمية. مع العلمية، أحسنتم، تركيب المزجي مع العلمية. قال: وإبراهيم، فيه العجمة والعلمية، وعمر، العدل والعلمية. وأنت ترى أن الأمثلة على ترتيب البيت المذكور. قال: وأخر، ومثلها أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. المانع هو العدل مع الوصفية. قال: ومساجد ودنانير، المانع هنا صيغة منتهى الجموع. قال: وسلمان وسكران، المانع في سلمان زيادة الألف والنون مع العلمية، وفي سكران زيادة الألف والنون مع الوصفية. قال: وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء، المانع في هذه الخمسة التأنيث، لكن في فاطمة هنا التأنيث في اللفظ والمعنى، وفي طلحة في اللفظ فقط، وفي زينب في المعنى فقط، وهذا تأنيث بغير الألف. والتأنيث في سلمى وصحراء تأنيث بالألف، لكنه في سلمى بالألف المقصورة، وفي صحراء بالألف الممدودة. ثم هذه العلل التي تمنع من الصرف، منها ما يمنع وحده، ومنها ما لا يمنع إلا مع علة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الأحاد كل منهما يستأثر بالمنع. فالأسماء الممنوعة من الصرف نوعان: ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين، وذلك في موضعين: المختوم بألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع، وما بقي لا بد من أن يكون مع العلمية أو مع الوصفية. الذي يمنع العلة واحدة هو شيئان اثنان: المختوم بألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع. ثم ألف التأنيث قد تكون مقصورة وقد تكون ممدودة، مثال المقصورة سلمى وذكرى وحبلى. قال تعالى: إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ومثال الممدودة صحراء وبيضاء، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. ثم صيغة منتهى الجموع، والمقصود بصيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أو سطوها ساكن. كل جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أو سطوها ساكن. مثلا مواطن ومجالس وكذلك محاريب ومصابيح، منه في القرآن قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولماذا قيل فيه إنه لا نظير له في الآحاد؟ ما معناه؟ ما معنى قوله والجمع الذي لا نظير له في الآحاد؟ يعني هو هذه الصيغة لا تكون إلا جمعا. أحسنت. آخر الجمع. أحسنت أحسنت، هذا المعنى، أنه لا يوجد مفرد على هذا الوزن، هذه الصيغة لا خاصة بالجمع، لا تكون لمفرد. قال رحمه الله والبواقي، هنا شرع يذكر ما يمنع من الصرف لعلتين، والعلتان إحداهما معنوية وهي العلمية أو الوصفية، والأخرى لفظية وهي ست علل: زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل والتركيب والتأنيث والعجمة. هذه العلل الست كلها تجتمع مع العلمية، ولا يجتمع منها مع الوصفية إلا ثلاث علل، هي العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون، وسيتبين هذا من كلامه. قال رحمه الله والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، هذا النوع الثاني الذي يمنع من الصرف لوجود علتين، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. تتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، فالعلم يمنع من الصرف إذا كان مركبا تركيبا مزدية أو مؤنثة أو أعجمية. إذن يمنع الاسم من الصرف للعلمية مع التركيب المزدي، والتركيب المزدي المقصود به كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة لكن لا تكون مختومة بويه. المختوم بويه مبني على الكسر، وسيبويه قال سيبويه قد ينبني وقلدنه فيه. مثلا حضر موت، بعلبك، معدي، كرب، هذه الأسماء ممنوعة من الصرف للعلمية والتركيب المزدي. تقول هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت، هكذا. والثاني التأنيث، والمقصود التأنيث بغير الألف لأنه سبق أن ألف التأنيث تمنع وحدها، والتأنيث قد يكون في اللفظ والمعنى كعائشة، وقد يكون في اللفظ فقط كحمزة، وقد يكون في المعنى فقط كزينب. لكن هذا الأخير المؤنث المعنوي إذا كان زائدا على ثلاثة أحرف، أو كان محرك الوسط، أو كان أعجميا، فإنه يمنع من الصرف حتما. وهذا معنى قوله بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب هذا زائد على ثلاثة أحرف، سقر هذا محرك الوسط، بلخ هذا أعجمي، فهذا يمنع من الصرف. هذا معنى قوله بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب هذا زائد على ثلاثة أحرف، وسقر هذا محرك الوسط، وبلخ هذا أعجمي. أما إذا كان مؤنث مؤنثا معنوية ثلاثية ساكن الوسط غير أعجمي ولا منقولا من المذكر، إذا كان مؤنث مؤنثا معنوية ثلاثية ساكن الوسط غير أعجمي ولا منقولا من المذكر، فإنه يجوز فيه الصرف والمنع. يجوز الصرف لخفة اللفظ، ويجوز المنع لوجود العلتين العلمية والتأنيث كهند ودعد، يجوز فيهما الصرف والمنع. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد صرفه هنا، ولم تسق دعد منعه من الصرف في العلب. وهذا قوله: ويجوز في نحو هند وجهان. الثالث مما يمنع من الصرف مع العلمية العجمة، ومعناها أن تكون الكلمة غير عربية. وتعرف العجمة بأمور، منها النقل، أن ينص على أن هذه كلمة، أن ينقل الأئمة، أن ينص الأئمة على أن هذه كلمة أعجمية. وكذلك تعرف العجمة بخروجها عن أبنية العرب، مثلا إسماعيل، هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي. وكذلك تعرف بأن يكون أولها، أن يكون أولها نونا فراء، أن تبتدئ بالنون فراء، مثل نرجس. وأن كذلك أن تأتي فيها الزاي بعد الدال، كقولهم مهندز، لذلك أبدلوا الزاي سينا فقالوا مهندس. كذلك تعرف إذا كانت رباعية خالية من أحرف ذلاقة. ما حروف ذلاقة؟ ويقال الحروف المذلقة. نجمع في فر من لب. أحسنت، وفر من لب الحروف المذلقة كما قال ابن الجزري. فإذا كانت كلمة من أربعة أحرف خالية من هذه الأحرف، ليس فيها حرف من هذه الأحرف الستة، فإنه يحكم بأنها أعجمية. مثلا كلمة أسدد، هذه ليس فيها حرف من هذه الأحرف الستة. وكذلك إذا كانت خماسية خالية من أحرف الذلاقة، قسطاس. كذلك كلمة أستاذ، كذلك تعرف بأن تجتمع الصاد والجيم في كلمة، مثلا صولجان، إذا اجتمعت الصاد والجيم في كلمة فهذه كلمة أعجمية. وكذلك إذا اجتمعت القاف والجيم من جنيق، فهذا مما تعرف به عجمة الكلمة. وجلها أمور أغلبية ليست مضطردة. قال السيوطي في ألفيته الفريدة في النحو: وتعرف العجمة بالنقل، وأن يخرج عن وزن به الاسم اتزن، هكذا بقطع الهمزة، يخرج عن وزن به الاسم اتزن، وإن تلا في الابتداء النون را، والدال زاي أو رباعي عرا، عن الذلاقة وماذا تبعا، يعني الذي يتبع الرباعي هو الخماسي، كذلك الخماسي العاري عن الحروف المذلقة، عن الذلاقة وماذا تبعا، والصاد أو قاف وجيم جميعا. ولها شرطان ذكرهما. الأول أن تكون علما في لغة العجم، قال وشرط العجمة علمية في العجمية، أن تكون علما عندهم كإبراهيم وإسماعيل، بخلاف ما لو لم تكن علما كليجام وديباج ليست علما عندهم، على خلاف في هذا الشرط. والشرط الثاني قال وزيادة على الثلاثة، أن تكون الكلمة زائدة على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل. أما إن كانت ثلاثية فإنها تصرف، مثلا نوح ولوط، هذه كلمات أعجمية، نوح ولوط هذه أعجمية لكنها صرفت، لم تمنع من الصرف لأنها على ثلاثة أحرف. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود عليهم الصلاة والسلام، وكلها ممنوعة من الصرف إلا ستة مجموعة في قولك صن شملة، الصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام للوط والهاء لهود عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه الثلاثة لا تؤثر في المنع من الصرف إلا مع العلمية، التركيب والتأنيث بغير الألف والعجمة. ثم الثلاثة الأخرى زيادة الألف والنون والعدل ووزن الفعل تكون مع العلمية ومع الوصفية، فالعلم يمنع من الصرف مع زيادة الألف والنون، مثلا عثمان رمضان، هذا نوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. وكذلك يمنع من الصرف مع العدل، مثلا عمر، هذا الاسم ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. وكذلك العلم على وزن فعال مثل حذام عند بني تميم، هذا يمنع من الصرف، بخلاف الحجازيين، الحجازيون يبنونه على الكسر كما سبق في أول القطر، الحجازيون يبنونه على الكسر دائما. أما بنو تميم فإنهم يعاملونه معاملة ممنوع من الصرف بشرط أن لا يكون مختوما بالراء مثل ظفار وسفار، إذا ختم بها فأكثرهم يبنيه على الكسر. وكذلك لفظ أمس على إرادة اليوم الذي قبل يومك مباشرة، أكثر بني تميم يمنعه من الصرف في حالة الرفع، يقول مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر. وبعضهم يمنعه من الصرف مطلقا، هذا قوله وكعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفاري وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما. وكذلك سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه هو كذلك يمنع من الصرف العلمية والعدل، قال وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. طيب لماذا صرف في قوله تعالى نجيناهم بسحر؟ إذا وصلت تقول نجيناهم بسحر، لماذا صرف هنا؟ نعم أحسنتم، ليس سحر يوم بعينه. كذلك العلم يمنع من الصرف مع وزن الفعل، و الوزن قد يكون مختصا بالفعل وقد يكون غالبا. مثال الوزن الخاص بالفعل أن تسمي رجلا بقتل مثلا، أو ضرب، أو انطلق، هذه الأوزان خاصة بالفعل، فإذا سمي به رجل فإنه يمنع من الصرف، تقول مررت بقتل، مررت بضرب، مررت بانطلق، على من على رجل. والآخر الذي يغلب في الأفعال مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب. إذن العلم يمنع من الصرف مع هذه الست، مع التركيب المزدي، ومع التأنيث بغير الألف، ومع العجمة، ومع زيادة الألف والنون، ومع العدل، ومع وزن الفعل. وتمنع الصفة من الصرف مع هذه الثلاثة الأخيرة، مع الألف والنون، ومع وزن الفعل، ومع العدل. مع زيادة الألف والنون مثل غضبان وعطشان، ويشترط شرطان اثنان ذكره ابن هشام، قال رحمه الله: والصفة أي وشرط الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء. أصالتها يعني ما تكون الصفة عارضة. مثلا لو قيل هذا قلب صفوان بمعنى قاس، هذه صفة لكنها عارضة، الوصفية فيها عارضة، لأن الصفوان في الأصل اسم للحجر الأملس ثم نقل إلى الوصفية، فمثله كمثل صفوان، صفوان الحجر الأملس، فهنا الوصفية عارضة. فماذا تقول؟ هل تقول هذا قلب صفوان، أو تقول هذا قلب صفوان بضمة فقط؟ بضمتين. أحسنت، لأنه منصرف، الوصفية عارضة، فليس ممنوعا من الصرف. والشرط الثاني هو قبوله التاء، قال والصفة أصالتها، نعم الشرط الثاني عدم قبول التاء، قال والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء. فإذا قبلت صفة التاء فإنها تصرف ولا تمنع من الصرف. تقول مثلا كسوت فقيرا عريانا بتنوين الفتح، لأن مؤنثه يقبل التاء عريانه. ثم الصفة مع وزن الفعل وبشرطين سابقين، أصالة الصفة وعدم قبولها التاء. فإذا كانت الوصفية طارئة مثل أرنب مثلا للذليل الجبان، هذا منصرف لأن الوصفية طارئة، الأرنب علم على الدابة المعروفة، فإذا نقل إلى الوصفية صرف، يقال هذا رجل أرنب هكذا بالتنوين. وكذلك الشرط الثاني عدم قبول التاء، فإذا قبلت صفة التاء فإنها تصرف مثل أرمل، مؤنثه أرمله، إذن تقول مررت برجل أرمل بالتنوين، وهذا معنى قوله. فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. ثم الصفة مع العدل، فإذا صيغت الصفة على فعال أو مفعل من واحد إلى أربعة، يعني أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، فإنها تمنع من الصرف. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وكذلك كلمة أخر فعدة من أيام أخرى ممنوع من الصرف. إذن الأسماء الممنوعة من الصرف منها ما يمنع لعلة واحدة ومنها ما يمنع لعلتين. الذي يمنع لعلة واحدة شيئان، ما هما؟ ما كان على صيغة انتهى الجموع. نعم. المختوم بألف التأنيث في المنظورة أو المقصور. أحسنت، بارك الله فيكم. والذي يمنع من الصرف لعلتين، إما يمنع للعلمية مع إحدى ست علل، أو للوصفية مع إحدى ثلاث علل. ما يذكر العلل الست التي تجامع العلمية؟ نعم. واسم الفعل. أحسنت. والتقريب المبني والعدل. أحسنت. والعجمة. أحسنت. بقي اثنان. زيادة ألف والنون. نعم أحسنت. بقيت واحدة وهي التأنيث غير الألف. نعم. والوصفية تمنع من الصرف مع ثلاث علل، ما هي؟ زياد ألف والنون. نعم. وزن الفعل والعدل. أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم. ثم انتقل إلى باب في التعجب فقال: التعجب له صيغتان. التعجب نوعان، نوع لا ضابط له يعرف بالقرائن، مثلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هذا يعرف، يعني هذا من النوع الذي لا ضابط له، يعرف بالقرينة، يعرف التعجب فيه بالقرينة. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، هنا يعرف بالقرينة. لله دره فارسا، يعرف التعجب هنا بالقرينة. ونوع الآخر قياسي وله صيغتان، هما: ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به. مثال ما أفعله في القرآن: فما أصبرهم عن النار. وكذلك قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. ومثال أفعل به: أسمع بهم وأبصر في سورة مريم، وكذلك في سورة الكهف: أبصر به بتوحيد الضمير، أبصر به وأسمع. وقد تكفل المؤلف بالإعراب، قال رحمه الله تعالى: التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا، وإعرابهما مبتدأ بمعنى شيء عظيم أو بمعنى شيء نسختان. وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما. يعني مثلا إذا أخذنا قوله تعالى: فما أصبرهم عن النار، ما تعجبية، ماذا تقول في إعراب ما؟ مبتدأ. أحسنت، مبتدأ، فهو اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أصبر ما إعرابها؟ الماضي مبني على الفتح. أحسنت. نعم. والفاعل ضمير مستتر. أحسنت، الفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو يعود على ما. والهاء؟ والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. والجملة؟ أصبرهم في محل، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، هذه الجملة في محل رفع خبر لمبتدأ ما. طيب، الصيغة الثانية أفعل به، قال: وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعل أي صار ذا كذا، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى. مثلا إذا أخذت أحسن بزيد، أحسن ما إعرابها؟ فعل ماضي. أحسنت، فعل ماضي. نعم، مبني على السكون. الفعل الماضي يعني على الفتح. نعم، أحسنت. هو دائما الفعل الماضي يبني على الفتح، فهنا تقول فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر لمجيئه على هذه الصورة. نعم، والباء زايدة. نعم، أحسن بزيد. زيد، أحسن بزيد. نعم، زيد فاعل أحسن. نعم، أنا مترفعي ضمن مقدرة. أحسنت، حركة حرف الجر الزايد. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم ذكر شروط ما يبنى منه فعل التعجب، فقال وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله أفعل. هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون فعلا، فلا يبنى فعل التعجب من غير فعل، أي لا يقال مثلا ما أجلفه من الجلف وهو الرجل الجافي الغليظ، ولا يقال ما أحمره من الحمار، لأنه لا يبنى فعل التعجب من الاسم وإنما يبنيان من الفعل. وشذ قولهم ما ألصه، وهو ألص من شضاض، شضاض رجل يضرب به المثل في اللصوصية، هذا شاذ لأنه بني من اسم. والشرط الثاني أن يكون ثلاثية، فلا يبنيان مما زاد على ثلاثة أحرف، مثلا دحرج هذا رباعي، انطلق هذا خماسي، استخرج هذا سداسي، لا يبنى منه فعل التعجب. وسيبويه يجوز بناءه من أفعل مثل أكرم وأحسن وأعطى، يجوز بناءه من أفعل الرباعي. ورجح قول سيبويه ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل، وعليه يجوز أن تقول مثلا في التعجب تقول ما أظلم الليل من أظلم الرباعي، تقول ما أكرم زيدا من أكرم الرباعي قال بعضهم. وسيبويه قال إن أفعلا منها التعجب يصاغ مسجلا، مثاله ما أظلم الليل وما أكرم رب العلماء للعلماء. وقل مثل ذلك في أفعال التفضيل، مثلا يجوز أن تقول مثلا هذا أفيد من أفعال الرباعي، عند سيبويه يجوز أن تقول هذا أفيد منه، وهذا مثلا أعون لك على الحفظ أن تفعل كذا وكذا من أعانة الرباعي، فهذا جائز عند سيبويه. قال الناظم من قال ذا أفيد لا يفند، إذ سيبويه عنده مضطرد أفعل من أفعل في التسهيل وشارحيه واضح الدليل. الثالث أن يكون مثبتا، فلا يصاغ فعل التعجب من فعل منفي من ما قام أو من ما عاج بمعنى ما نفع، لأنه منفيان. قال متفاوت، لابد أن يكون قابلا للتفاوت ليتحقق معنى التعجب، فلا يصاغان من مات، الموت لا يقبل التفاوت، ثنية الفناء لا يقبل التفاوت، تعددت الأسباب والموت واحد. قال تام من، يعني لا يصاغان من فعل ناقص، كان لا يصاغ منه فعل التعجب وكذلك اسم التفضيل، وكاد وأخواتهما كذلك. قال مبني للفاعل يعني للمعلوم، فلا يصغان من ضرب وقتل وعرف وعلم، لا يصغان من هذه الأفعال لأنها مبنية للمفعول. وآخر ما ذكر من الشروط قال ليس اسم فاعله أفعل، وذلك فيما دل على لون، مثلا حمر فهو أحمر وسود فهو أسود، أو ما دل على عيب، عرج فهو أعرج وعمي فهو أعمى. وقيل إنه يجوز ذلك لأنه سمع في أفعال التفضيل، وباب التعجب والتفضيل واحد هنا. مثلا في البخاري قال صلى الله عليه وسلم عن الحوض: ماؤه أبيض من اللبن. وفي موطأ الإمام مالك في صفة جهنم: لهي أسود من القار، لهي أسود من القار. احتج بهذا من أجاز صياغة فعلي التعجب واسم التفضيل مما اسم فاعله على أفعل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم، بقيت مسألة، وهي أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط لا يلزم أن لا يمكن التعجب، بل مثلا إذا أردت أن تعجب من انطلاق زيد، انطلق فعل حماسي، كيف تتعجب من انطلاقه؟ تأتي بما أشد أو أشدد بي، فتقول مثلا: ما أشد انطلاق زيد، أو أشدد بانطلاق زيد، أو ما أشبه ذلك، مثلا أعظم، ما أعظم انطلاق زيد وأعظم به، وهكذا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.